وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيينا الذي هو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيينا الذي أنشأ وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. رأفة الله أكبر. نور مصر الحج يكرمه دي ما يكرمه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء قادر وإليه ترجعون وإليه ترجعون إنما أمره إذا أراد شيئا عليك. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء Thank you. كمان كده يا سيدي. ايوه يا رب. ايوه يا سلام. ربنا يزيدك يا رب. يا سيدنا انت جاي والله عليك كده حلو قوي. ولو ضرب على كده على الفن كده احنا طماعين بقى. الله اكبر ضيفت عليك الذكاء الحلو دي. صوت من الجن ضيفت عليك. والارض وضعها للامان فيها حليت الفاكهه دي. يا سلام والله انت حليتها. نعم انت فرق البص. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الله يفتح عليك. صلوا على سيدنا النبي. الله اكبر. شرفه ضبط عليك. الله الله. نعم يا عم نعم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وله الجوار Thank you. عليك يا شيخ يا سيدنا. انت لو قاعد مكاننا كده هتطلبها 10 مرات والله. الله عليك. لو بتسمع مكاننا كده والله هتطلبها 10 مرات. 10 شويه يا حنان. جميل جميل جميل. الله يفتح عليك. ولم الجواز يا شيخ. الله اكبر. الله اكبر. السلام. صلوا على سيدنا النبي. ما يفتح عليك يا شيخ. ما يزيدك يا رب. نعم. ربنا يسكرها معاك. نعم. لسه مرة بقى وخلاص وما يهمش. معلش احنا طمعين. احنا طمعين. اه. خلي معك من الصبح والله. ولكل جواز المنشيات. عليك. انت بتقول ايه بقى؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ عايزين نسمع الحلاوة دي. تحكش علينا. يسألوا من في السماء يسألهم من السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل من عليه عزيز الحكيم ارجع ورا شوية تاني هتقولي وحياة الرسول اللي هتقولي حياة الرسول مرة مرة مرة واحدة مرة واحدة بقول لك وحياة الرسول وحياة الرسول مرة واحدة هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى Thank you.

علم الإنسان ما لم يعلم كلا الفاتحة جاءت في شرف النبي وآله الكرام. كان إخوة الإيمان والإسلام نداء من العلي القدير إلى حبيبه البشير النذير. من تحدث به صدق ومن حكم به عدل ومن صار عن نهجه هدي إلى صراط مستقيم. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الزعيم فضيلة القارئ المهندس رأفت حسين يوسف القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة الإسكندرية. نقلنا لكم هذا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والإنقاذ الكهربائية إدارة محلات الحاج سعيد عبد النبي المقيم بمدينة نبروك. مخازن الصلاة الكبرى إدارة محلات الحاج زكريا عبد الرؤوف أولاده المقيم بمدينة نبروك. خدمة فندقية الأستاذ إدارة المتر عصام صلاح المقيم بمدينة السنبلاوي. إخوة الإيمان والإسلام شكر الله أفضل إياكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.